بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج شرح ديوان المتنبي الموسوم بكرسي المتنبي، ونحن الآن بحمد الله تعالى في الحلقة 22 بعد 100 ووصلنا إلى البيت 40 في نهاية القصيدة التي مطلعها إلى ما طماعية العاذل ولا رأي في الحب للعاقل. يقول إذن في البيت 40، طبعا نحن نصور الآن هنا في معرض الكويت الدولي للكتاب، أنا اليوم عندي توقيع في هذا الجناح في جناح دار ديوان، إن شاء الله تعالى بعد ما أصور حلقة سأتابع التوقيع. قال المتلبي: يشمر للج عن ساقه ويغمره الموج في الساحل، أما للخلافة من مشفق على سيف دولتها الفاصل، يقد عداها بلا ضارب ويسري إليهم بلا حامل، تركت جماجمهم في النقى وما يتخلصن للناخل، فأنبت منهم ربيع السباع فأثنت بإحسانك الشامل، وعدت إلى حلب ظافرا كعود الحلي إلى العاطل، ومثل الذي دسته حافيا يؤثر في قدم الناعل، وكم لك من خبر شائع له شية الأبلق الجائل، ويوم شراب بنيه الردى بغيض الحضور إلى الواغل، تفك العناة وتغني العفاة وتغفر للمذنب الجاهل، فهنأك النصر معطيكه وأرضاه سعيك في الآجل، فذي الدار أخوان من مبمس وأخدع من كفة الحابل، تفانى الرجال على حبها وما يحصلون على طائل. إذن قال في البيت 40 يشمر، يتكلم عن الخارجي، يقول يشمر للج، واللج لج الموج يعني معظمه، إذا طغى الموج وعلى وارتفع فإننا نسمي هذا الكثرة الكاثرة من الماء نسميها لجا. يشمر للج عن ساقه ويغمره الموج في الساحل، يعني هو طبعا يشير إلى ادعاء هذا الخارجي الذي خلص أبا وائل منه، يشير إلى ادعائه النبوة، فيقول هو يعني تصدر الأمر العظيم الذي هو ليس بمقدوره أن يكون أهلا له، فظن أنه يستطيع أن يحصل على اللجة وأن يعتلي الموج العالي، فشمر عن ساقيه، فلما أراد أن يخوض اللجة سقط، غمره الموج في الساحل على الطرف، يعني ساحل الشاطئ، يعني احنا بنحكي بالعامية بالمثل العامي غرق بشبر مية، يعني لساته ما دخل حتى غمره الموج على الساحل وليس اللج. الموج قد تكون موجة صغيرة، اللج هو يعني كأنه جمالة صفر أو وهي تجري بهم، قوله تعالى وهي تجري بهم في موج كالجبال، فأحيانا الموج يكون كالجبل العالي. فإذا قال يشمر للج عن ساقه ويغمره الموج في الساحل، طبعا هذه في إشارة أيضا إلى قوله تعالى فلما رأته لجة أو فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها، واضح التأثر الديني أو التأثر المتنبي في القرآن الكريم. إذن يشمر للج عن ساقه ويغمره الموج في الساحل، ثم قال في البيت 41 أما للخلافة من مشفق على سيف دولتها الفاصل، طبعا واضح إيمانه بالخلافة وبوحدة المسلمين وبأنه يجب أن يكونوا تحت راية واحدة، فقال لك أما للخلافة، وهذا استفهام استنكاري يريد أن يقول كأنه متعجبا أنه لا أحد وقف مع سيف الدولة في يعني إقامة الخلافة أو في أن في تثبيت أركان وتوطيد أركان الخلافة، فقال أما هنالك من مشفق على الخلافة مثل سيف الدولة فيقف معه فينصره على أو فيقف معه وينصره أو ينصره على الذين خرجوا على الخلافة وأرادوا شق العصا الطاعة مثل هذا الخارجي على سيف دولتها الفاصل، يقصد سيف الدولة، والفاصل القاطع، تشبيه لسيف الدولة كلمة سيف، فقال لك هذا سيف قاطع حامى عن حياض المسلمين ووطد أركان الخلافة، لكنه لم يجد على هذا الحق أعوانا، فتجد أن الناس ما كانوا معه، يريد أن يقول إنه كان واحدا كان لا معين له بشيء. قال لك المتنبي أيضا قال وحيد من الخلان في كل بلدة إذا عظم المطلوب قل المساعد. ثم قال في البيت 42 يقد عداها بلا ضارب ويسري إليهم بلا حامل. يقد هذا المشفق الذي يجب أن يكون مع سيف الدولة المعين المساعد، يقد مع التيقطع. وذلك إيش قال رب العالمين في وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب. والآية الأخرى قال إن كان قميصه قد من قبل فصدقت. فالقد القطع، قال يقد عداها يعني يقطع عداها، يضربهم ضربة واحدة فيقضي عليهم. بلا ضارب يعني بلا سيف أن يكون معه، طبعا يقصد الآن سيف الدولة. يقول إنه استطاع أن يتغلب عليهم دون أن يعمل السيف فيهم، إما لهيبته منهم كأنه نصر بالرعب كما في الحديث، أو لأنه يعني جهز وسلح جيشه حتى ما يكون هناك من يعتدي على أركان هذه الدولة. يقد عداها بلا ضارب ويسري إليهم بلا حامل دون أن يحمل لا رمحا ولا ترسا ولا درعا، فهيبته تكفي في أن تكون جيشا معه يقاتل أعداء الإسلام. يقد عداها بلا ضارب. في القرآن أيضا كنا طرائق قددا، قددا يعني جماعات مختلفين متفرقين. ثم قال في البيت 43 تركت جماجمهم في النقى وما يتخلصن للناخلي. تركت يا سيف الدولة جماجمهم، جماجم الأعداء، بعد أن قطعت رؤوسهم وتدحرجت تلك الرؤوس على الأرض، تركتهم في النقى، والنقى الكثيب من الرمل، يعني إيش؟ بعثرت رؤوسهم على التراب فصاروا في كل جهة. وما يتخلصن للناخلي، يعني لو جبت منخل ووضعت فيها التراب والحصى وجماجم هؤلاء الأعداء فإنها ما تتخلص للناخل، بمعنى ما تبقى على المنخل، تسقط. يريد أن يدلل على أنه سحقهم سحقا حتى صارت جماجمهم صغيرة إلى الحد، بعد أن سحقت هذا السحق إلى الحد الذي كانت تنزل من بين فروج أو فتحات المنخل، إلا أن بعض الحصى كان يقف، يعني جعل رؤوسهم بعد سحقها وجماجمهم أصغر من الحصى، فما تتخلص للناخل الذي يمسك المنخل من أجل يعني أن يحصل على التراب الناعم، فتسقط كأنها تراب ناعم لشدة ما يعني وقع عليها من الضرب. تركت جماجمهم في النقى وما يتخلصن للناخل. ثم قال في البيت 44 فأنبت منهم ربيع السباع فأثنت بإحسانك الشامل. يعني بعد أن قطعت رؤوسهم نثرت لحومهم على التراب، فجاءت السباع من كل جهة فأكلت لحومهم، فيقول أنت كنت مثل الربيع بالنسبة للسباع، لأنها وجدت لحوم الأعداء جاهزة بعد أن قضيت عليهم وقتلتهم، فتناهشت هذه السباع تلك اللحوم، فكأنك يعني أحسنت إلى هذه السباع، إلى هذه الوحوش الضارية، وجدت طعاما بعد أن كانت جائعة. يريد أن يقول إن إحسانك تجاوز البشر من شعبك الذين أكرمتهم وجدت عليهم وأعطيتهم، إلى أن يكون إحسانا حتى للحيوان وللسباع والوحوش المفترسة. قال فأنبت منهم ربيع السباع فأثنت بإحسانك الشامل. أثنت، شكرت إحسانك الشامل الكبير الواسع، أثنت عليك لأنك يعني أعطيتها أو أحسنت إليها إحسانا شاملا وكبيرا. ثم قال في البيت 45 وعدت إلى حلب ظافرا كعود الحلي إلى العاطل. عدت إلى حلب، يعني لأن الموقع كانت خارج حلب، فأنت أدبت هذا الخارجي وسحقت جيشه وخلصت منه أبا وائل الذي أسره، وعدت بهذا الجيش إلى حلب ظافرا منتصرا. شبه هذه العودة، قال كعود الحلي إلى العاطل، يريد أن يقول حلي طبعا جميع حلي، والحلي الزينة، العاطل التي ليست العاطل، هذه طبعا تقال للمؤنث والمذكر، وهي المرأة التي يعني من غير زينة، فيريد أن يقول إن حلبا امرأة وإنك زينتها، وإنك لما خرجت من حلب إلى قتال هذا الخارجي صارت كالمرأة العاطل التي لا حلي عليها، فلما رجعت إلى حلب ظافرا عدت بهذه الزينة إلى جيد تلك المرأة فتزينت، فيريد أن يقول إنك زينة البلدان يا سيف الدولة. وعدت إلى حلب ظافرا كعود الحلي إلى العاطل. ثم قال في البيت 46 ومثل الذي دسته حافيا يؤثر في قدم الناعل. قال الذي دسته بجيشك حافيا، هو طبعا يريد أن يقول حافيا كناية عن عدم القتال، يعني الذي استطعت يعني أن تبثه من الرعب في قلوب الأعداء، وأن تحافن بمعنى كناية عن عدم أو عدم الذهاب إلى القتال، مثل الذي استطاع أن يؤثر في الآخرين عندما يهجم ذلك الهجوم الشرس والقوي. يعني يريد أن يقول إن هيبتك أثرت كهيبة المقاتل مع أنك لم تقاتل بعد، يعني كنا عن القعود عن القتال بالحافي، وكنا عن المقاتل والمهاجم بالناعل، فقال تأثيرك وأنت حاف كتأثير الناعل، أي تأثيرك وأنت جالس في مدينتك وفي دولتك مثل تأثير الجيوش التي تخرج تريد أن تقضي على جيش العدو. يريد أن يقول إن تأهبك للقتال أشد وقعا على نفوس الأعداء من القتال نفسه. ثم قال في البيت 47: وكم لك، هذه كم الخبرية، وكم لك من خبر شائع له شية الأبلق الجائل. هذا معنى الحديث نصرت بالرعب. قل لك قديش لك أخبار شاعت بين الناس بثت في قلوب الأعداء الرعب من جهة، وبثت في قلوب الأولياء الفرح لأنها أخبار الانتصار على الأعداء من جهة أخرى، له هذا الخبر شية الأبلق الجائلي، والأبلق الفرس الجائل الذي يجول ويتحرك بين صفوف القتال. فيريد أن يقول إن طبعا الأبلق الحصان الذي خالط البياض فيه السواد، وخالط السواد فيه البياض، يعني البياض فيه أكثر، فيقول إن خبر انتشارك بين خبر انتشار شجاعتك وفروسيتك وقوتك بين الأعداء وإرعابهم مشتهر مثل الشيء العلامة السوداء التي تكون في جسم الحصان الأبيض الذي يجول في صفوف القتال. يريد أن يقول إن سمعتك وصلت إلى كل بلاد، أما في الشجاعة والإرعاب والإرهاب للأعداء، وأما من جهة، وأما أو إما أن تكون فرحا وجودا وتمكينا للأولياء من جهة أخرى. ثم قال في اليوم في البيت 48: ويوم، هاي وربا، وربا يوم، واليوم عند العرب هي الحرب أو المعركة، ويوم شراب بنيه الردى بغيض الحضور إلى الواغلي. قال لك ورب يوم دخلت فيه، أي معركة خطها يا سيف الدولة، كان الذين حضروا المعركة فيها شرابهم الردى، أي شرابهم الموت. وطبعا حضور مجلس شراب كهذا ليس كحضور مجلس شراب فيه السمر واللهو، فيقول هذا مجلس يكره الشجعان أن يدخلوا. فقال بغيض يعني كريه الحضور إلى الواغل، والواغل الذي يغل من وغلة يدخل إلى الناس ليشاركهم في الشراب، فيقول إنك ستجد الواغلة على شراب السرور والفرح والدعة والرفاهية يدخلون من هنا ومن هناك، ولكنه في المعركة يحجمون. فقال إنك دخلت مع بنيك ومع فرسانك الأماكن التي يرد فيها الناس على الموت، فما تضعضعت وما تراجعت، في حين أن الآخرين كرهوا هذا اليوم وكان بغيضا إليه فما استطاعوا أن يدخلوا. يريد أن يدلل على شجاعته من جهة وعلى جبن أعدائه من جهة أخرى. ثم قال يواصل صفته، صفة هذا الفارس سيف الدولة، يقول تفك العنات، وهذا من حسن التقسيم عنده، وتغني العفاة وتغفر للمذنب الجاهل. أعطاه ثلاث صفات، قال تفك، أي تفك أسرى العناة، والعناة جمع عان وهو الأسير، وذلك في خطبة حجة الوداع قال استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم، يعني أسيرات عندكم. وتغني العفاة، تغني من المال من الغنى، والعفاة السائلين جمع عاف الذي يطلب المال. قال إنك تفك أسر الماسورين وتطعم الجياع وتغني الفقراء وتغفر للمذنب الجاهلي، وتغفر للمذنبين الجاهلين الذين لا يعرفون قدرك. فكأنه أعطاه صفات الأنبياء، فهذه الصفات الثلاثة اللي يفك العاني وإغناء العافي وغفران الذنب للجاهل هي صفات محمد صلى الله عليه وسلم، فكأنه رفعه بذلك إلى درجة الأنبياء. فما قال في البيت 50: فهنأك، يدعو له، فهنأك النصر معطيكه وأرضاه سعيك في الآجل، يعني يهنئه بالنصر. قال هنأك الله، معطيكه الذي أعطاك إياه، وهو الله تعالى. فقال هنأك الله بالنصر فدعا له وأرضاه سعيك، يعني أرضى الله سعيك في الآجل. والآجل عكس العاجل، ولكن ايش قرب الأمين في وصف يوم القيامة؟ قال كلا بل تحبون العاجلة، العاجلة الدنيا، وتذرون الآخرة. ما قال وتذرون الآجلة، هي الآجلة بس طبعا في المقابلة ما قال الآجلة قال الآخرة. فالعاجلة الدنيا وأرضاه سعيك في الآجل، الآجل إذن عكس العاجل إذن الآخرة. فكان يريد أن يقول يعني أرضاك رضي الله عن سعيك في الدنيا يوم القيامة في الآجلة، يوم أن تلقاه فيقبل منك عملك فيدخلك الجنة. ثم قال في آخر بيتين وهما بيتان من الحكمة بمكان، وطبعا تحس أنهما خارجان عن سياق القصيدة كلها، ولكن يعني قفل المعركة وشجاع السيف الدولة وتخليصه أبا وائل من الأسر بهذين البيتين، وهما يصلحان لكل زمان ومكان، وهما صفتان للدنيا موجودتان متصلتان مستمرتان، والله تعالى ذكرهما في كتابه بس يعني بالأسلوب القرآني. وتحس أن المتنبي وقف موقف أبي العتاهية في هذين البيتين، أو وقف موقف الوعاظ، فقال فذي الدار يعني فهذه الدار أخون من مومس، يعني تخون من اطمأن إليها ومن أمن أو آمن بها أو أمنها من مومس، يعني كل يوم تعطي نفسها لأحد ثم تخون في اليوم التالي فتعطي نفسها لثان، ثم تخون الثاني في اليوم الذي يليه فتعطي نفسها لثالث، وهكذا. الدنيا غرور، الدنيا دار لهو ودار لعب، وإيش وقال هذه الدنيا خؤون. فذي الدار أخون من ممس وأخدع من كفة الحابل، كف الشبكة الحابل الذي يصيد بالحبال، وذلك إيش في المثل العربي اختلط الحابل بالنابل، يعني اختلط الذي يصيد بالحبال على الذي يصيد بالنابل كاختلاط الأمور. فيريد أن يقول لك إن هذه الدنيا توقعك في كفتها، تخدعك، أنت بتكون ماشي مبسوط على حالك ومش داري ما الذي يحدث أو الذي يجري حولك، فتقع في مصيبتي فتصيدك. وأخدع من كفة الحابل على حين غرة أو على غفلة منك. ثم قال في البيت 52 كأنه ينعى على الرجال الذين يسلمون عقولهم لهذه الدنيا ويقبلون، يقال تفانى الرجال على حبها، يعني تفانى هذه مشاركة من فانى فاعل مشاركة، فتشارك الناس تفانوا يعني تقاتلوا على حبها، قتل بعضهم بعضا على حب هذه الدار، وما يحصلون على طائل وما حصلوا منها شيئا. الطائل يعني ما يريدون ما يبتغون. ولكن ايش قال اتهامي حكم المنية في البرية جاري، ما هذه الدنيا بدار قراري، بينا يرى الإنسان فيها مخبرا حتى يرى خبرا من الأخبار، طبعت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأقدار والأكدار، ومكلف الأيام ضد طباعها متطلب في الماء جذوة ناري. بهذا تكون القصيدة قد انتهت، وهذه الحلقة أيضا قد انتهت في معرض الكويت الدولي للكتاب. سعيد أن أكون بين القراء وبين الجمهور وبين هذه الكتب، يسجل هذه الحلقة في هذا المكان لأنه حان حينها. ألتقيكم إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة، الحلقة 23 بعد 100. فإلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.